اللي احنا ماشيين في سكتنا في طريقنا في حياتنا، كل واحد عنده طبعا افكاره اراءه المختلفه او المتشابهه المتعارضه والمتفقه مع الاخرين، مع المقربين، مع الاهل والاصدقاء والجيران والمعارف. هناك من له علاقات قوية بالآخرين حتى من أهل، حتى من الإخوان والأخوات والأبناء والآباء والأعمام والخلان والأحفاد. والعلاقات إذا وفقا لطبيعة الإنسان نفسه شخص، هل هو والله من النوع الاجتماعي الحبوب اللابق الذكي اللي يعرف يتصرف، اللي يعرف يقود، اللي يعرف يتعامل مع المشاكل، اللي يعرف يتعامل مع المسؤوليات والالتزامات بشكل صحيح وسليم؟ هناك روابط قد تتأثر وتتفكك من خلال التزامات البشر، التزاماتهم بعمل، سفر، يعني مسؤوليات بتقع على عاتقهم أشد عما كانت عليه. وهكذا بنجد العوائل لما يكونوا كده هوت، يعني كلهم أطفال بيكونوا مع بعض بيت واحد، ولكن بعد كده لما بيكبروا كل واحد بيبدأ يستقل، سواء من خلال عمله أو خلال زواجه أو من خلال سفر أو من خلال أي التزام آخر. شخصية الإنسان واختياراته، شخصية الإنسان بتحدد اختياراته، بتحدد أولوياته، بتحدد طبيعته التي انطبع الناس عليها. يعني يأخذ انطباع أن هذا الشخص بهذه الصورة، بهذه الكيفية، بهذه يعني الطبيعة زي ما بنقول. وطبعا كلنا كما ذكرت قبل كده في أحاديث سابقة بنتشابه في الديانة وفي الجنسية، في الأعمار، بالجنس، الذكر، الأنثى، في المسؤوليات، الآباء، الأمهات، أعمام، خلان، أبناء، وهكذا.